القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان الريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية ضيفنا الليلة أصدقائنا فنان له سمت خاص له مقاييس خاصة في الجمال له إبداعات راقية ضيفنا الليلة أصدقائنا هو الدكتور محمد عباس الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا أهلا وسهلا بحضرتك معنا دكتور أهلا بحضرتك يا فندم دكتور محمد عباس خريج كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك وحاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وهو أستاذ فن الجرافيك وضمن أعضاء هيئة التدريس المؤسسين بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا طبعا فكرة أن تكون عضوا مؤسسا في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا فهذا حدث خاص في حياة الدكتور محمد عباس لن نتحدث عن الدراسة ولن نتحدث عن التخرج لكن سنبدأ من منتصف الطريق من تأسيس كلية الفنون الجميلة في جامعة المنيا كانت هذه الخطوة بالطبع خطوة رائدة لإحياء الصعيد كله بهذا الفن الجميل كيف كانت في حياة الدكتور محمد عباس؟ البدايات دايما بتبقى جميلة وكانت بدايتنا في كلية فنون جميلة المنيا تأسيسها وأنا كنت من ضمن فريق العمل اللي تشرفت مع أستاذنا الدكتور أحمد نوار وأصدقائي وزملائي الكلام ده كان عام 1983 منذ تخرجي وكانت البدايات الحمد لله يعني مشرقة ومتجددة فكانت أعمالي الأكاديمية اعتمدت عليها في تجربتي الأساسية بتعتمد على الجانب الأكاديمي من خلال مناطق السلطان قلاوون منطقة الخيامية اعتمدت على العمارة الإسلامية اعتمدت على المناطق الشعبية وهذه البدايات هي كانت الأسس اللي أنا اعتمدت عليها في مشواري الفني طبعا تخصصي اللي هو فن الجرافيك أو الفن المطبوع يعني أتت بأعمال جرافيكية اعتمدت على الخط واعتمدت على الظل والنور وكانت بمثابة البدايات لتأسيس تجربتي فيما بعد الفنية نتحدث عن الجرافيك تحديدا لماذا اختار الدكتور محمد عباس هذا التخصص فن الجرافيك فن الجرافيك من الفنون اللي وقتها كانت مستحدثة أو كانت حديثة كلنا كنا بنعتمد على الرسم مثلا باللون نعتمد على الرسم من خلال الألوان المائية لكن فنون الجرافيك أصالتها بتعتمد على امتلاك خاصية الاستنساخ والتكرار فبيبقى عندي كذا نسخة من العمل الفني وبتبقى كلها نسخ تعتبر أصيلة لأنها بتاخد رقم بترقم بخلاف العمل الفني بيبقى نسخة واحدة اعتمدت في هذه الأعمال على التقنية بالممارسة من خلال مقاربة الواقع في اللوحات الجرافيكية المطبوعة فكانت القاهرة القديمة هي مادة كبيرة للخطاب البصري عندي وامتلكت أيضا لأن هذه الأماكن امتلكت تاريخ حضاري وثقافي وجمالي يعني ارتباط حضرتك بالمكان وخاصة مصر الإسلامية كان هو المغزى الأساسي أو الكبير لعدة أعمال فنية لحضرتك نعم فعلا لماذا كان هذا الارتباط بهذا المكان وهذا الزمان تحديدا؟ ارتباطي لهذا المكان لأن القاهرة تعتبر يعني هي مصدر الإلهام، مصدر الإلهام بجانب طبعا بجانب الريف، يعني بجانب الريف أتت أي عندي عدة أعمال أيضا عن الريف المصري وعن المناطق الشعبية اللي بتشكل ملامح البيئة والتراث في هذا الوقت، فكانت أتت أيضا مجموعة من الأعمال الجرافيكية بالطباعة الخشبية أو حفر على مسطح الخشب، وتناولت فيها أيضا البيئة المصرية وعبق التاريخ القديم بالنسبة للعمارة. أتت عدة أعمال كانت بمثابة الركيزة الأولى لطلابنا فيما بعد في فنون جميلة المنيا عند تأسيسها. قد لا يعرف المستمع العادي فكرة فن الجرافيك اللي حضرتك أثرتها دلوقتي بأنه في جزء منه مطبوع على الخشب، فندي فكرة للمستمع ببساطة عن أنواع هذا الفن، فن الجرافيك. فن الجرافيك بيعتمد على الخط المحفور سواء كان على مسطحات المعدن أو على المسطحات الخشبية. الحفر على المسطح الخشب بنعتبره الطباعة البارزة، بنطبع من سطح بارز، أما في الطباعة على المسطحات المعدنية فبيسمى الحفر من سطح غائر أو الطباعة الغائرة. طبعا النوعين من الطباعة الفنية ممكن نطبع بالألوان الأبيض والأسود، وممكن نعتمد أيضا على الطباعة اللونية من خلال عدة مسطحات. أما الأعمال اللونية واللوحات الفنية للفنان الدكتور محمد عباس فألمحوا فيها إحساسا رائقا باللون. الألوان اللي حضرتك بتستخدمها فيها مزيج من الموسيقى مع الإحساس الخفي بالألوان التي تتحدث للمشاهد. هناك أيضا إحساس كبير بالنور والظل وتأثيرها على المتلقي أو المشاهد. تحدثنا حضرتك عن فلسفتك في أعمالك التي نراها أو لوحاتك التي تعرضها. اعتمدت الأعمال الفنية اللي أنا تناولتها بالتقنية ألوان الأكريليك، اعتمدت على درجات اللون ما بين الساخن والبارد، اعتمدت على الحس الفني من خلال الهارموني ما بين مجموعة اللون، اعتمدت فيها التجربة الحديثة أو الأخيرة اللي هي في عام 23 حاليا، خدت عنصر السمكة وبدأت أن أنا أشكل منه تشكيلات يعني متقاربة متباعدة على مسطح العمل الفني، كانت بمثابة فتح آفاق جديدة للتجارب القادمة فيما بعد إن شاء الله. هناك فضاء ديناميكي بيعتمد على الخيال أنا تناولته في مجمل أعمالي التجربة الأخيرة، لأن أنا يمكن معرضي حاليا في قاعة الباب، أنا خدت التجربة كاملة على مدار 40 عام بداية بالمرحلة الأكاديمية، وفيما بعد دخلت في مرحلة أخرى هي مرحلة رسم أعمال عن الزهور أو الورود برضو بتقنية الجرافيك أو وأيضا بتقنية الأكريليك. جاءت الألوان متناغمة متجانسة، فاعتمدت فيها على درجات اللون، درجات اللون الفاتحة زي الفوشيا وزي الأزرقات وهكذا. الفستقي واللبني. لكن أيضا هناك مساحة من البراح في لوحات حضرتك، هل لهذا البراح فلسفة؟ نعم، يعني أنا لازم أدي للمتلقي مساحة أن العين تشوف، يبقى فيه جو من البراح في حتى معظم الأعمال اللي أتت فيما بعد عن موضوع الأسماك، فشكل الفراغ أو العين لازم ترتاح زي ما الأذن، لازم الأذن زي ما العين تسمع والأذن ترى زي ما قال فلسفة أستاذنا ثروت عكاشة. أيضا في العمل الفني لازم يكون في نوع من البراح عشان العين كمان ترتاح، وفي نفس الوقت تنوعت العناصر ما بين الحجم الأكبر والحجم الأصغر وهكذا. كانت تجربة الحمد لله، الحمد لله يعني أنا بشكر ربنا عليها أن اللون كمان كان لي مساحة من الارتياح النفسي من خلال درجات الألوان الزاهية. صحيح، ويساهم في ربط المشاهد بهذه اللوحات لأنها بالطبع يعني ستذكره بملمح ما من ملامح حياته. الفنان الدكتور محمد عباس، حضرتك لك العديد من التجارب الفنية ليس في مصر ولكن أيضا في الخارج. نتحدث عن تجربة البعد عن الوطن، هل أثرت في أعمالك الفنية؟ نعم، تجربتي خارج الوطن، لأن أنا يعني شرفت بالعمل في جامعات أردنية زي جامعة فيلادلفيا وجامعة الزرقاء. كلفت من خلال جامعة الزرقاء بتصميم 4 جداريات عن الأردن، عن جبل عمان وعن القدس ليلا ونهارا. كانت بمثابة تجربة جديدة يعني، وفي نفس الوقت استفاد منها طلابي في الجامعات الأردنية، وكان لها صدى ان الاعمال الجداريه طبعا بتبقى ثابته في المكان، مش مجرد لوحه بتنتقل من مكان لاخر وتخلد مع الزمن وكانت تجربه بالنسبه لي جديده، وفي نفس الوقت طلابي استفادوا ازاي يعني ان هم يقدروا يعملوا اعمال جداريه على مساحات اكبر، وفي نفس الوقت بتؤسس او بترسي اصول. نعم يعني حضرتك استفدت من هذه التجربة في عمل جديد أو تجربة جديدة، هي تجربة الجداريات. نعم. لكن أيضا للغربة بالطبع تأثير في نفس الفنان، كيف أثرت الغربة على الفنان الدكتور محمد عباس؟ الغربة كان ليها طبعا تأثير عليا، لأن يعني فترة 15 عاما أنا أي نعم كنت بشارك في الملتقيات وأنا في الخارج، داخل مصر وخارجها، شاركت في ملتقيات عديدة في جامعة البتراء أيضا وجامعة الزيتونة وجامعة الزرقاء. وبعدين بعد هذه الفترة يعني أنا قلت الحنين بقى، الحنين للوطن. نعم. ولذلك في معرضي الحالي بقاعة الباب الأوبرا أنا سميت المعرض حنين، حنين للأصدقاء، حنين للوطن، حنين للرجوع بقى للمشاركات داخل بلدنا الحبيبة، داخل بلدنا مصر. يعني هو العنوان يبلور يعني ما تشعر به حضرتك بعد غربة 15 عام. نعم. أنت عدت لتبلور هذا الحنين في معرض مليء باللوحات الفنية والأعمال الفنية المتميزة. نعم يا الدكتور محمد عباس أيضا للتكريم في حياة الإنسان بصفة عامة دور كبير، لكن في حياة الفنان بصفة خاصة يكون له تأثير أكبر. أولا نتعرف على التكريمات التي حصدها حضرتك وكيف كان لها أثر في مشوارك الفني. نعم، أنا شرفت بتكريمي الحمد لله على مدار تجربتي الإبداعية خلال 40 عاما، شرفت بتكريمي من جامعة المنيا، شرفت بتكريمي من المملكة الأردنية الهاشمية، جامعة الزرقاء قاموا بتكريمي قبل الرجوع لأرض الوطن. حصلت على العديد من الشهادات والأوسمة من خلال تدريسي لجامعات اللي أنا شرفت بالتدريس فيها، ليه مقتنيات الحمد لله في المتاحف وفي الأماكن اللي أنا زرتها، سواء كمان ألمانيا الغربية، أنا زرت ألمانيا الغربية والحمد لله تم تكريمي أيضا، وليه أعمال في المتحف الفن الحديث، متحف الفن الحديث في مصر. في مصر الفنان الدكتور محمد عباس له أيضا إضافات تقنية فنية في مجال أعماله الفنية وفي طرق تدريسه لمادته فن الجرافيك. نتعرف على هذه الإضافات دكتور محمد. يعني أنا بالنسبة للإضافات بالنسبة للتجربة الفنية أنا أردت أن أنا ما أكررش التجارب السابقة، دايما الفنان بيبحث عن الجديد، فكان لدور الخيال والعمل والرسم بحرية غير مقيدة أجاد اللعبة اللونية عندي من خلال ضربات الفرشاة وتحريك الأشكال من جهة إلى أخرى، فجاءت وحدة في انسجام ما بين التراكيب اللونية والخطية والأشكال، وكيف أن الخط وهرمونية اللون تفاعلوا داخل العمل الفني. التقنية اللي أنا استخدمتها في الأعمال الحديثة هي تقنية اللعب باللون والهارموني من خلال تقنية الرسم بالأكريليك على مسطحات مختلفة ومتعددة، منها على سطح التوال أو القماش ومنها على المسطحات الخشبية، فجاءت التجربة ثرية الحمد لله، وإن شاء الله إن شاء الله تستمر هذه التجربة في معارض أخرى بإذن الله إن شاء الله. الفنان الدكتور محمد عباس، حضرتك تنقلت بين أكثر من جامعة وزرت عدة دول، هل المتلقي في مصر يختلف عن المتلقي في الدول العربية وأيضا عن المتلقي في العالم الغربي؟ نعم، كل منطقة وليها مناخها، وده المناخ ده اللي بيأثر على الفنان وعلى المتلقي في نفس الوقت. في أعمال أنا أنتجتها في الغربة، لما جيت عرضت مجموعة التجربة حاليا حتى المشاهد قال لي لا، الأعمال دي معمولة خارج مصر، الأعمال دي أنت كنت بتشعر بالحنين بالعودة إلى الوطن من خلال العناصر المتحركة داخل العمل الفني، بالنسبة للعناصر من خلال تلاحمها، من خلال بعدها، من خلال درجات اللون أيضا. يعني كل لوحة أنا كنت بعيش فيها مود خاص كده أو جو خاص وأنا برسمها، فظهرت مجموعة الألوان اللي موجودة في أعمالي أحيانا بدرجات الرماديات، فيبقى ده مود الفنان هنا ما كانش اللي هو على ما يرام. لما الفنان بيحس بسعادة ده على طول الشعور دوت على طول بيترجم بيترجم داخل العمل الفني من خلال درجات اللون ومن خلال حركة العناصر داخل العمل الفني. والحقيقة أن المتابع لأعمال الدكتور محمد عباس يرى أن الألوان التي تفيض بشرا وإشراقا وتفاؤلا على لوحاته هي السمة المميزة لهذا الفنان الراقي الرقيق في الوقت نفسه. كل الشكر والتحية لوجودك معنا الأستاذ الدكتور محمد عباس، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد. شكرا يا فندم، شكرا أسعدتوني، وشكرا لجميع المستمعين، وكل فخر بأن أنا سجلت معكم في هذا البرنامج. كل الشكر والتحية لحضرتك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.